هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وللنيني. أيها الإخوة المستمعون، أيها الإخوة مستمعو إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في بداية هذه الحلقة من مختصر الشيخ خليل. أرحب أولا بفضيلة العلامة أحمد وللنيني الذي يتناول هذا الموضوع بالدرس معنا كل حلقة، أرحب به وأشكره جزيل الشكر. نبدأ من حيث انتهينا في مختصر الشيخ خليل رحمه الله. يقول الشيخ خليل في مختصره: فصل. نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة، لا حصن ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر كسلس مذيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا في الوضوء وأحكامه، ونحن اليوم في نواقض الوضوء، وفي ذلك ما فيه من فن جتين في التأليف، لأن المؤلف الذي هو الشيخ خليل خبير في تقديم سياق أفكاره الواضحة، لأنه لما قدم الترجمة وأتبعها بالطهارة والتنبيه على مكانتها بمختلف أنواعها، وأتى بالوضوء جعل يبين نواقض الوضوء. والنقض في اللغة هو الحل، منه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم هذا النقض معناها عنه حل الشيء وجعله غير صالح للعبادة. ومنه المادة هم فيها النقيض. النقيض هو نقيض الشيء الذي لا يجتمع معه، ولذلك لا يجتمع نقيض الوضوء مع الوضوء، لأن الوضوء إذا وقع وحصل له ناقض فمعناه أنه لم يعد صالحا للعبادة، لم يعد صالحا لما كان صالحا له. وعليه فالوضوء قد انتقض. ونواقض الوضوء أنواع، وهي أحداث وأسباب، وما ليس بحدث ولا سبب كالردة والشك في الحدث. فالنواقض مثلا تنقسم إلى أحداث وأسباب. الأحداث جمع حدث وحدث، والحدث يطلق على الخارج، ومنه قولهم: من آداب الحدث تغطية الرأس. هون الحدث هون ساعة الخروج. الحدث يطلق على ساعة الخروج، كيفت من آداب الحدث تغطية الرأس، معناها من آداب ساعة خروجه تغطية الرأس. والحدث أيضا يطلق على الخارج، ومنه قول خليل: نقض الوضوء بحدث وهو الخارج. نقض الوضوء بحدث وهو الخارج. هاي الأحداث. الحدث في اللغة هو الطرو، هو اللي منه الحادث نفس المادة والممكن والجائز. إذن هاي النواقض هي أحداث وأسباب، وما ليس بحدث ولا سبب. ما لها شيء، ما هو حدث ولا سبب في الحدث، كيف الردة والشك في الحدث. الردة هذه هي العياذ بالله تعالى الخروج عن الإيمان. ومعروف عن المسلم إذا بلغ أول ما يجب عليه تصحيح إيمانه، وبالمقابل يجب عليه أن يتعلم ما يخرج عن الإيمان. إياك يعرف إياك ما خرج عن الإيمان، لأن الخوف من ذهاب الإيمان هذا واجب. ويا لك المسلم يشكر الله تعالى على نعمة الإيمان عليه، وعليه أن يحمد الله تعالى الذي جعله مؤمنا، ويسأل الله تعالى أن يميته على الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الردة في اللغة اللي هي امتلاء الضرع. الشاعر يقول: تمشي من الردة مشي الحفلي، مشي الروايا بالمساد الأثقل. إذن تمشي من الردة مشي الحفلي، مشي المزايا، منها مشي الروايا بالمزاد الأثقل. والردة في اللغة هي من الارتداد، منها حد يعود خرج عن الإيمان. إذن العياذ بالله تعالى، حد توضى وارتد راه أشرك بالله تعالى وراه حبط عمله. إذن لنشوف هذه النواقض بالتفصيل، ونقيض الشيء لا يجتمع مع ضده به. اللي إذن الخلاصة عندنا هون معنى هذا الوضوء خسر ما تصالح. نقض الوضوء بحدث وهو الخارج. الحدث شنه؟ الحدث وهو الخارج المعتاد خروجه. معناها عن الحدث عنه هو الخارج من أحد مخرجيه القبول والدبور، يغير لابد يعود الخارج في الصحة، ويعود من خروجه معتاد، لأن لا ينشوه عن فم شلعات سلس يعود خروجه ما تلناقض به اللي ما تطبيعي. إذن اللي ينقض هذا اللي خرج خروجا معتادا، وعاد من خرج من أحد المخرجين، حد مثلا مشى سوائل من كتفه والله من غضابته، ذاك ما هو ناقض به اللي هذا، ما هو ولا بد يعود ذاك اللي خرج من أحد المخرجين. ولهذا لا ينشوه عن المسائل ما هي ناقضة اللوض، كيف الحصى والدود، لأنه سبق وأن رأينا في حلقة ماضية عن الحصى والدود أنهم طاهران، لأن خليل قال من قدام: ولا يستنجى من الريح، عن الريح وعنها طاهرة. وكذا الفقهاء قالوا: وكذا الحصى والدود الخالصين من الأذى، معناها ما معهم البلة، الحصى وحده والدود وحده، وعليه فهما طاهران. إن الحصى والدود طاهران، حتى مولي أيضا فم شعود ما هو طاهر غير ما هو ناقض. وعليه فالدم الخالص الذي لم يصحبه أذى، وكذا القيح، ولو خرج من قبول أو دبر من امرأة أو رجل ليس ناقضين الوضوء. أنهى عن الدم الخالص اللي ما معه أذى آخر به اللي ما هو عادي، خروج من المخرج يسوى القبول ويسوى الدبور، يسوى امرأة ويسوى رجل، غير ناقض، ما هو ناقض. يغير لا يدخل من هذا بعد مع الحيض، لأن الحيض دوره وشيء ذاك شيء آخر به اللي لا يتسحم. يغير بعد الدم العادي توه اللي ما هو دوره، خروج الدم الخالص من أحد المخرجين من ذكر أو معناها من قبول أو دبور من امرأة أو رجل، ما هو ناقض. هذا لكن الحصى والدود، لأنهم هو الحصى هو شيء يخرج من قبول الرجل إلى عاد الحصى ما معها بلل، هذا طاهر وله ناقض. إلى عاد معها بلل راه شيء آخر به اللي الفقهاء نصوا عن الشيء اللي ما هو مبتل، كيف تحد كان حصيات من التراب، حصات لا الحصي العادي، وتوه جات مع المخرج العادي مع البول، وجات الحصات ما معها بلل، هذه ما هي ناقضة وطاهرة به اللي الله، وتوه جات وخاوض الوقت الصلي عادت عذاك اللي خاض مايع، كل مايع خرج من أحد المخرجين فهو نجس، غير شماه مالك حصى جاد حصاوته ذاك ما يحصش. ذكر الجد محمد محمد سالم في اللوامع أن كل مائع خرج من أحد المخرجين فهو نجس، ونظمها منه ولده عبد الله فقال على نجاسة لمائع خرج من السبيلين اللوامع درج، درج اللوامع على نجاسة أي خارج مبتل من أحد المخرجين. يغير الشماه مبتل كيف حصاد حد ابتلع حجرة وجاءت حجرة بحالة تطور معها، والله حصاد جاءت من أحد المخرجين، هذه طاهرة به اللي ما صاحبها شو. إذن نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة خروجه، معناها عادي عنه، معناها عن فم حالة ساعلين شهوها في السلس حد دائما يخرج منه مذي والله بول، هذا ما تناقض به اللي مات العادي. إذن اللي ينقض لذلك اللي عادي الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود، معناها لا ينقض الوضوء بالحصى والدود ولو ببلة، معناها يصوى معهم بلة غير مقابل، لو قلنا قدام الترجمة عنه يشير بها المؤلف إلى خلاف مذهبي قوي ولكن ما في النص أقوى منه. ولقد عند الفقهاء مقابل لو، في مقابل لو ومقابل لا ومقابل إن، إن تجي المبالغة غير ملجي عندها دافع قولها. إذا الحصى يقول الشيخ الأمير لا غزن، يقول قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرض فأوجب القطع، واستنجى المصلي له لكن به الطهر يا مولاي من تقضى. معناها وين هو الشيء يعود إذا خرج يعود ملاه ثلاث باطلة يغير اللوضو بعد ما أخسر. قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرضا فأوجب القطع لا يسلم الأصل، واستنجى المصلي له لكن به الطهر يا مولاي من تقضى به لها الحصى والدود، لأنهم قلنا عنهم ما هم ناقضين. وأجابه بعض الفقهاء بقوله جواب هذا الحصى والدود إن خرجا مع بلة كفت خزل ما غمض، لو كان لا حصى وحده ما معاه بلة قاع ما يحصرش، غير ما دام الحصى معاه بلة أو دام استنجاء، وهذا الشيء راوه أهل البواسير هذا كامل كله يخلي غير طول حد وقع له أحكامه له حد قاع ما يعنيها راوه مهمة أحكام هذا النوع من المسائل أساسي. لكن أستفهم الناس اللي في ياسر يخلقوا هذا النوع من الأمراض، لا حصن ودود هذا راه في مقابل لا حصن ودود ولو ببلة وبسلس فارق اكثر حاجة. السلس هذا اللي هو اللي ما هو معتاد كي حد دائما عادت عنه لا من كل دقيقة يجي منه حدث، معناها عنه عاد اكثر الزمن يلازمه ذلك. السلس عنده اقسام، لا يعود لا يلازمه اكثر الزمن ويفارقه الاقل او العكس، معناها عنه يفارقه أكثر الزمن ويلازمه الأقل. وفي كلهم قدر على رفعه أم لا، قدر أنها قاد يعالجه، قاد عنه يعالجه إما بالتزويج به اللي فهمش من الأحداث كسلاسل المذي يعود ينفع الزواج، وفهمش الطبيب اللي مختص له يقول له ذاك اللي يعالجه به، وراه واحد بعد قالوا هذا يعود يجب عليه أن يتعالج، يغلي يغتفر له بعد الوضوء يغتفر له عدم النقض زمن التداوي، لأجل الطبيب وشخصه وعطاها دواء زمن العلاج بعد راهو ما هناك يغتفر له زمن التداوي به اللي هو بحالة مرضية وحالة يتعالج عنه توف. إذا معناها نقض الوضوء بسلس فارق أكثر، معناها أنه ما هو لازم الزمن كامل، به اللي يفارقه أكثر الزمني النهار كامل ما يجيه والليل يجيه ملي منه لا شيء منه وهذا به اللي هذا سلس به اللي كل نهار يجي يغير يجي إلا وقت قصير يوفى. أقسام السلس حد السلس الزمن شنو؟ ألا لا يتوفى الشاف عن عود عاد يجي 60% من الزمن، معناها النهار كامل وش من الليل زين حتى والله الليل كامل وش من النهار، لأن شوفوا إذا كان ملازمة كان الفقهاء يعتبروها في وقت الصلاة، وقت الصلاة مثلا ألا من الزوال إلى طلوع الشمس في اليوم الموالي، أي معناها عن طلوع الشمس إلى ميدي ما في ما في صلاة حق ما في صلاة. إذا كان الملازمة نشوفوها باعتبار أوقات الصلوات، والله كانوا يشوفوها مطلقا على هذا الزمن كامل زين حتى زين. وعليه بعد ما يفكروا ليشوفوا عن النهار بعد النهار له يعود أكثر صلوات النهار من الليل، لأن النهار فيه الصبح والظهر والعصر، بينما الليل فيها لا المغرب والعشاء. يعني بعد أوقات قاعد صلوته حد فكر فيها هي اللام من الزوال الظهر قريبا من الوحدة إلى طلوع الشمس في اليوم الموالي، هاي أوقات الصلاة. واللي خاطيها من عند طلوع الشمس إلى الزوال ما في وقت. نظرنا بعض الفقهاء أقسام السلس فقال إن فارق السلس أكثر الزمن فناقضه به، اللي هو فارقه هو أكثر الزمن يعني عاده لا شوي، هذا ناقض هذا مفهوم السلس. إن فارق السلس أكثر الزمن فناقض في كل الأحداث لمن لم يقدر الرفع، كهو إن قدر قادر رفع عنه لازمه أقل وما كثر، هو إذا عاد قادر رفع يعود ناقض به اللي هو ذا اللي واقله، هو قادر يعالجه يجي الطبيب يعطيه توفع إلى مضاد حيوي يبرأ منه حالا. من أحد قالوا يلا قيس الطبيب إذا قالوا عنه بلا علاج رفع عاد سلس، وإذا قالوا عنه عنده علاج وطاهله راهو يغتفر له زمن التداوي ولا هي يبرأ إن شاء الله وقعته زين إن شاء الله. وبسلسين فارقة بسلسين فارقة أكثر أنا أكثر الزمن هذا ناقض زين حتى كسلسي مذين قدر على رفعه ونجب إن لازم أكثر حاج. هو أعطانا مثال قال كسلسي مذين وبولين وريح، هذا كله يخلق منه سلس زين حتى، وراه هم بعض من من من من الريحي يجي من القبول ليس بناقض لأنه عبارة عن احتكاك ما بين عضوين معينين عندهم صوت غير ما فهم، ذاك ما هو هو لينقض لينقض ذاك البخار اللي يجي من مخرجه المعتاد، وذاك اللي يحس في بعض الأخوات عنه يخلق ما هو ناقض به اللي عبارة عن احتكاك بعض من الأعضاء. إذا حد قالوا لا يتم التواضي وهو ما خسر إذا قال كسل سمذين ذلنا مثال قدر على رفعه بعلاج أو تزويج، فهم أمور ينفعها الزواج وفهم أمور ينفعها الطبيب، له يقول له علاج شنو الرقية كامل يا الله يسبب فيه أنا هذا سلس المذي ينفع فيه الزواج وندب إن لازم أكثر لا إن شق، هاي قاعدة ندب إن لازم أكثر معناها إلى عاد سلس وعاد لازمه فهم لك نعلم ما تنقض به اللي عاد لازمه أكثر الزمن النهار كامل ونص الليل ما دام يلازمه أكثر فليس بناقض به اللي هو عاد على طبيعة ذهيته، يغير يندب له الوضوء به للعفو لا ينافي ندب الطهارة. لكن لما قدام عن يعود شيء ما في عنه يغير يندب غسله كي حد هو دائما فيه نجاسة جاية منه لما في عنه يغير بعد يندب له غسله بعد ياك يصلي به مصبول ولا صلى به ما هو مصبول صح صلاته حتى من اللي هو ذلي لازمه سلس المذي أو البول أو الريحي والله حدث مطلقا هذا ما ترى لوض ما تمشي ناقته يغير يندب له من يتوضا زين حتى وندب ان لازم أكثر لا ينشق الا عاد يشق عليه عن يتوضا، كيف هذا هو لا توضا عليه شيء حاله شاق عليه هي والشرع ينبني على التيسير ولا في الحرج شيء مشقه الشريعه بعيده منه قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج حد توف هذا عادي يجيه الزمن كامل ولا باقي منه يغير بعد يقدر يتوضا ويعطي ساعة ويصلي ما جاه يندب له عنه يتوضا ويصلي عاد ولا يجي ولا عاد له الا يتوضا قاع وجرازه يخلي عنه به اللي هذا عاد فيه مشقة ذاكم عنه لا انشق. والفقه قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطأ معناها عن المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة شكام في مشقة معناها عن عزم يسر زين حتى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولهذا أحد ما قد يصلي واقف يصلي قاعدته أحد ما قد يصلي واقف مستقيل يصلي واقف مسنة أحد ما قد يصلي قاعد مثلا مستقيل إذا ما قد يصلي قاعد مسنة راه عقب ذلك سيتكي وللضجاع مراحله تفوت فيها مندوب يغير القيام بنوعيه والقعاد بنوعيه تعطي فيهم واجب زين حد ما قد يوقف سنة دارش حد قاعد يصلي واقف سنة الأحياء وصلى قاعد باطل صلاة زين حد للترتيب واجب الترتيب واجب في الوقوف وجلس والضجاع فيه هذه لا شق وباعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردده وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا هذا محل خلاف إذا كان الملازمة اللي نقول أثر الزمني والله أقله هو أوقات الصلاة أوقات الصلاة قلنا عنه يبدو لا من الزوال تقريبا من الوحدة إلى طلوع الشمس يوم الموالي والله تو نقول عنه مطلقا معناها النهار والليل كان الملازمة في الزمن مطلقا والله في أوقات الصلاة تردد. ومن مخرجيه أو ثقبتين من مخرجيه أو ثقبتين تحت المعدة إن سدا وإلا فقولان. من مخرجيه هذا شيء هو أخباري من مخرجيه أنا عن خارجه محل كونه ناقضا إذا خرج من أحد مخرجيه ما إلى جمع الضابط والله مغاص والله ظهره ذاك ما هو طبيعي حالة مرضيته لا بد يعود خرج من أحد المخرجين والله ثقبة معدل الطبيب تحت المعدة إن سد أي المخرجان أو إن سد أحدهما وفي العسل مثلا ما فيه مرض مثلا معروف ما تجد معناها السد مع المخرجان والله أحدهما وعاد فيه عملية جراحية فيه منفذ أخر في المعدة أجيب أنه يكسع يقد يخرج النوع من العمليات والله وضع الخارج والله لأن الناس فيها سرطان لحسن الله لأن الناس كاملة غير يكسع ما كان حد يصور أن هذا كده يعود في هذا الزمن اللي هو قد يقرب بطريقة حقبة تحت المعدة معدلة عملية عجيبة هي المعدة هي اللي فوق الصدر وتحت الصدر طيب قاعد أعرفه هو اللي يعدله مثلا ثقبة من فم ذيك المعدة من فم والله بالمقابلها من الجنب المهم متوفى عن بعد المخارج ماتها طبيعية وله الطبيب يصرف وله يجي لذاك الله يجي لكن أراه ناقض به اللي خرج دوه من طريق خرابه اللي فم داعي لذاك وهو اللي سبب ذاك ذاك في حالة أنه خرج ثقبتين تحت المعدة إن سدى وإلا بأن لم ينسد أو ينسد أحدهما فقولان هل ما خرج من ذاك الثقب ناقض والله ما هو ناقض به اللي هم نزلوا يشتغلوا وعاد يجي شي ثاني معاهم لها المعدة هذه يقولوا عنها يا بيت الداء يقولوا عن الإمام مالك منين اللي توفى عنه جاء تلميذ يحيى بن الحليث وقالوا أوصيني سألوا عنه وصيه قالوا عنه مصيه بلا مسائل واحدة منهم جاملوا فيها طب الأطباء عن حد هام وثم صحيح عسم الشبع والري ما يروى من الشراب ولا ولا من يشبع حتى من الطعام وهذا هو قوله تعالى كل واشربوا لا تسرفوا معناها لا أحد يخلي توه من فذلة قال الإمام مالك فصيته ليحيى بن يحيى الليثي قال له أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهي حتى دائما الطعام يخلي منه شيء ما زال عينه فيه التم دائما صحته أقوى من ذاك اللي ملاكه لأن المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء به اللي حد أثقل تحملها يعود ذاك له يؤدي الأمراض الطبيب هو اللي لا يحدده منه يعني بعد شبه لا أنت منخف به اللي يقولوا عنه ثلث للأكل وثلث للنفس معناها حد يخلي المعدة ثلاث شيء للراحة وشيء للنفس وشيء وشيء للأكل وشيء للأكل إن سدّوا إلا فقولان وبسببه هو زوال عقل بسببه وهو زوال عقل رانوا فينا من الأحداث معناها عن حدث كامل خرج من أحد المخرجين وعاد خروج ومعتاد في الصحة أراه ناقض معناها عن ذاك اللي ما هو معتاد كيف في المرض في حد عاد دائما ذاك لا عنده حدث يلازمه ذاك ما هو ناقض به اللي أراه بعد ما هو ناقض إلا ذاك اللي خارج منه ذاك الوقت معناها عن حد فيه سلسل بولي ينقض لي سلسل حدث به اللي حدثه طبيعي وينقض لي سلسل مثلا ينقض لي النوم هو اللي ما ينقض لي إلا ذاك اللي به منه سلسل لكن المرض الحق اللي متلبس به شيء ثاني خارج عن المرض ينقض زين حتى وبسببه قال وبسببه السبب في اللغة اللي هو الحبل والسبب عند الفقهاء هو ذاك اللي يسبب الشيء كيف نقوله عن الوقت مثلا سبب في وجوب الصلاة حالا مثلا ما نصل الظهر به اللي حال الضحى في غير دخول الوقت سبب وليس شرطا وعده من الشروط ليس بالصواب هو لا هو سبب لأن الشرط هو الطهارة واستقبال القبلة والشروط معروفة غير دخول الوقت سبب في وجوب أداء الصلاة هذا السبب هنا فيه أسباب هي أسباب في الناقض أسباب في حصول الناقض كيفاش قال زوال عقل به اللي حد زال عقله وقد يبول ما أفضلها وقد يعدل غايط ما أفضلها به اللي مات عنده عقل له يحكم عن صرف الطائش سقط عن التكليف وبسببه وهو زوال عقل ولهذا هذا زوال العقل وإن بنوم يسوى لا برقاد وإن بنوم ثقل بسببهم هو زوال عقل. العقل في اللغة عنده مسميات جمعها بعضهم بقوله حصاة وزبر، والأصاة فهذه لعقل ومعقول كذلك، والجدل بها يعقل المرء اللبيب عن الخنا، وفيها ملاذ للنفوس من الزلل. المعقول هو اللي قال بن السعاد، قال صاحب بن السعاد قال نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى ذكرها الناعون معقول ويعقل. المعقول هو العقل. والنبل قال العقل هو اللي يقول الشاعر فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. أنا وينه بحد ما فيه عيب وكل خصال محمودة. الإنسان كافيه من النبل أن تعد معايبه، كافيه من الفضل وكافيه من العقل جدا نعد عيبه حق أن تعد معايبه. إذن العقل معاني كثيرة، وسماها العقل لأنه يعقل صاحبه عن المعاطب. ولهذا الكفار قال تعالى فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا نعقل. لأن ذاك العقل هو اللي عقلنا عن المخاطر اللي هجينا. حد عقله ما عقله عن عن عن, عن المخاطر، ونهى عن العقل ما هو هذا العقل في حالة أنه غاب عنا يسوى لا بالنوم أراه لو خصص القائم به اللي قد يعود خسر ما أفطلنا معكم عنا، وبسببه أي النقض وهو زوال العقل وإن بنوم وإن بنوم ثقل ولو قصر معناها يسوى العقل سال به النوم. هو عايز النوم، هذا النوم اللي موت صار احنا ما منتبهين له. حتى قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معناها حد منا كيف لا يلقد راه مات، حد منا أعطيها الله أجل له مازال يحيي له يوعى، وحد قامه عظيم قال يصبح ميتته. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا النوم لا يهون نقول سوه النوم، حد زال عقله بالنوم الثقيل عن وضوه خسر. النوم عنده أحكام كثيرة وآداب، ويا الله حد الله يعدلها. من آداب النوم يعني حدها مرقد يا الله يدير يده اليمنى تحت خده الأيمني يعود مستقبل القبلة، ويده اليسرى على فخذه الأيسري. هذا هو التكل مندوب للسنة اللي يا الله حد يعدل، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله. ويعدل الدعاء اللي منه اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، وعود حد يقراش من البسملة ويتكي يرقد أراه هو حجب وعدل السنة افتكيو. هذا التكي بدأ الشكل ملاه يستقبل قبلته ويرقد. النوم الصا عنده بايقة من الأحكام، منها عنه ما يالله يتخطف من الساعات، إلا يتخطف من الساعات يعود يؤدي الأمراض قلبية عند الفقهاء وعندهم مولي الطب لأنه ما يتخطف من الساعات. وعنده أوقات يعود فيهم مكروه، كيف نوم الصبح هذا مع الصباح، شبه حد مع الصباح إذا طلع الصبح ما يرقد، لأن نوم الصبح هذا مكروه. وبه اللي ذيك الغدوة ذيك البكرة ليش من البركة والخير ما يبغى يصبح حد وظفه في الدنيا ويصبح في الآخرة. وبه اللي مولي فهم ساعتين مع الصباح والمساء شبه حد يحافظ عليهم ياكل أخطاء في وسط النهار يمحو الله تعالى عنه سيئاته، به اللي بدأ مساره في الصباح الباكر بالذكر والصلاة والاستغفار وختمه في المغرب بالذكر والاستغفار والدعاء. هذا حد منه وفق وعدله، إذا أخطأ في وسط النهار يمحو الله تعالى خطيئاته. من كان في أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات محى الله ما بينهم. يعني الحد صباح لك بالصبيح مع الصباح وصباح الفخ في النار كم لا يعود عاد ياسر من الأخطاء عدلنا خير كثير. نعم آداب المسجد أنا آداب النوم وما علمه رابط المتالي في تأليف خاص بها، يعني حد يعود يعرف آداب النوم وأحكامه وحالته. يقول في هذا التأليف مرابط المتالي يقول ويكره المنام بعد الفجر إلى طلوع الشمس طول الدهر، تضجمه الأرض للخلاق ونقصه للعقل والأرزاق. بناها قال عن نوم الصبيحة عنه ينقص في العقل وينقص في الرزق. بناها شبه حد الصبيحة يكون حد بيت سهران لكن ما عنده حرج. والنوم ضحوة لمن ينوم ليلته تعمق مشؤوم. نوم الضحى اللي حد ما يتلاقد هذا هذا هذا السراف ولا يتفسر نوم الليل السراف. والنوم ضحوة لمن ينوم ليلته تعمق مشؤوم وهو معدود من الإسراف مكدر لكل قلب صافي. وإن يكون لتعب نوي السهر فليس من كراهة ولا حرام. حبيه التعب السهران اشتغل ذاك عاد. ايوه والنوم بعد الظهر أو في القائلة سرعا وطبعا لا تذم فاعلة. نوم القائلة شوي راح شوي وعقب الظهر سابق العصر لأنه ينضي البصيرة كنومنا بعد العشاء الأخيرة ما لم يطل. فالنوم إن يجد على 8 ساعات يودي العلل من ضرر وبخر ومن كذا في القلب. ذاك الشيخ زرق ذكر ما يتخطى النوم 8 ساعات ما أدى الأمراض منها الشيء قلبي وشي وشي وشي بدني. يلا حد يحافظ عنه ما يتخطى 8 ساعات 24 ساعة. هو النوم قبل العشاء ما يتواسى. والنوم قبل أن تصلي العشاء مؤخرا له فكرهه فشاء. وهم قاعد دعاء على حد عدل من نام لا نامت. معناها من نام قبل صلاة العشاء لا نامت عنه من القيام. أنا ما أرتاح من القيام. والنوم قبل أن تصلي العشاء مؤخرا له فكرهه فشاء. وعمر أظن دعا على الذي فعله. وعمر دعا على حد وسع فعنه فلتنتبه. النوم عقب العصر ملي ما يتواسى. وبعد عصر موجب للبله حد يعود بله أنا عقله حتى ما هو ناضي ثم يجي الاختلاط والتوله يعود حد متوله وعنده اختلاط مع الشياطين. هذا النهي الفقهاء جابوه عن الزقاد عقب العصر يغير فم دليل آخر ما سعى عنه مباح لأنه صلى الله عليه وسلم نهار كان مع أهل علي كان مع علي وفاطمة رضي الله عنهم وتوسد علي فنام عليه وهو طبعا تنام عيناه وقلب لا ينام غير بعد علي ما به لدب ما بغى يتحرك وهو ما فصل العصر وتم لا هاني بكل سكينة وبقار لأن الشمس عاد لا يتروح. أحد جاء الانتباه وذهب علي ما صلى فدعا صلى الله عليه وسلم لعلي عن الشمس ترجع إلين يرجع إلين في الوقت المختار ياك علي يصلي الوقت في وقته المختار. هذا الأثر يدل عن النوم عقب العصر عنه ما هو مكروه لأنه لو كان مكروه لما فعله صلى الله عليه وسلم. هذا النوم في قصة وقعت في الصحابة قصة هي توه لا عنه نام على فخير يسلمه وعنه ما انتبه إليه هي شمس عتيتره قال وعقال اللهم ارضي له شرقها معناها طلب الله عن ترجع الشمس ليعود العصر فرجعت فصلى علي العصر في وقته المختار. إذن الرأي ذا هو يفهم النوع عن العصر نوم وراه ما هو مكروه. قال لكن الذي الصهباء نوم أحمد يعارض النهي الذي قد ورد إناما بعد العصر في حجر علي ولصلاته علي لم يفعل فانتبه الهادي لذاك فدعا لردها فردها ذاك الدعاء فعادت الشمس إلى أن عاد وقت اختياره الذي أراد. معجزة للمصطفى. هذه معجزة يعني بعد يحتج بها عن النوم بعد العصر ما هو مكروه غير الفقهاء اللي جابوا رأي ثاني عنه مكروه. وبعد عصر اللي هو النوم عقب العصر موجب للبله ثم بالاختلاط والتوله وهو على كراهة التنزه عن الدناء وعنه في الطب نهي. أيضا ثم حالات مكروه فيهم النوم. والنوم أشبه يعود قلنا عنه على اليمين معناها عن نوم حد مبطح والله حد تأكل أقفاه هذا من الأمور اللي ما تواصل ويختلف حكمه من حالة لحالة. مثلا بالنساء فعلهم الحرام والبطح على الرجال أمتنى نهي منه على النساء به اللي كلهم عنده مقصد ذاك. إذن ونومنا على اليمين سنة وحيث كان يلقفا فإنه بركة يفعلها أهل السلوك. ونومة الشمال نومة الملوك والبطون نوم أهل النار ونومة الشيطان والأشرار. طبعا أهل المعرفة والعلماء كله يتكل أقفاء في الليل ويبات قارن بين الحديث والآية خرص آيات الله في الكون في السماء العدل. الإمام الشافعي كذا من زمن هو يقارن بين الكتاب والسنة تأكل أقفاء ويصلي الصبح بوضوء العتمة اللي بات قارن بين الآية ومدلولها والحديث ومدلول. إذن يا الله حديثك يلا على جنبه الأيمن متوسط يده اليسرى ويطرح يده اليمنى ويطرح يده اليسرى على فخذه الأيسر يعود مستقبل القبلة ويحجب ويرقد التكلة اللي قصه على ذاك ما هو ما يظلم لحد يرقد وحده. والمتالي يقول ويكره المنام في التوحد كذا على السطح وفي المساجد والصف الأول وموضع الإمام والمصلين مواجها ينام ورجل لوجهه ذاك مكروه كذا المراه على القفا منامها منتشرة مكروه ونومنا على اليمين سنة اسبح حديثك على جنبه دائما رقاد ما اللي في جماعة مكروه به اللي العين بكاء الدبر لحد لا يذكي لا ينحل همه لا يتنشاف لثم من السوسة ولا يخلق شيء ثاني ما هو طيب إذن ما يلا حد في جماعة يرقد ولا تنام في مجلسين ذي قدري فمطلقا من نام ليس يدري ولهذا حد يرقد يقد يقالوا شيء ما أفضل له يقد يعدل هذا يعني يقد يعدل يعني يلا حد يحافظ على مكانته ويعس من الرقاد في جماعة وبه اللي النوم بحد ذاته ناقض الوضوء لأنه سبب في حصول الناقض. ثم حالات لها يا الله يواعى من الرقاد ومطلق الصلاة يندب لها يقال كالنائم كي يفعلها كمن بسطح النام أو أمام مصل أو خال ببيت النام كامرأة نامت على قفاها يا الله حد يوعيها عن ذلك. وللسماء الوجه في استلقاها عشر مواضع بها قد يطلب يقاوك كالنائم قد يندب معناها وتوب عن النوم عن عنده أداب كثير يلا حد يقراها ويراجعها وحد يحافظ عنه يذكي الله في حالة السنة يذكي معناها يرقد وهو متبع السنة في النوم به اللي قلنا عن النوم انه ملاقى قد يعقم ما مثلا قد ما يعمنه قد يموت فيه غير بعد الفقه هناك عند صوف له يقول لنا عن النوم انه سبب في حصول ناقض النوم النوم الثقيل كيفاش النوم الثقيل يعرف ثقله بسيلان الريق يعود حدهم عافي الريق ويعرف كذلك بانحلال حبوته ولم يشعر عود كان حاك مركبيه وتنحل حبه ولا يفطن لها معناها عن الرقد وكذا سقوط ما بيده ولم يشعر فإن أشعر فقولاني كان حاكم السبيح وطاح منه مرحوله كيف هم لذلك عدم متابعته لما يدور من حوله كان صنة إجماع ولا شيء ما في صنة لها ذلك مناها عنه نامة النوم هم اللي عنده حالات النوم القائم لا ينقض به لو كان يرقد ما يتم واقف وعيد فمن النوم القائم والمضاجعي والجالسي والمستندي حد قائم ما يرقد لأنه لو كان قد يطيح يعني نومه ما هو قد ينعس قد يتعب ما يرقد لو كان قد يعود سقط من قيامي أقسام النوم هي اللي جمعها الشيخ الحمد لله بقوله أظن يقول ثقيل نوم للضجاع مفسد معناها نوم المضجع مفسد هذا خاصة النوم اللي الريق قد يعود خال منه ما أفضل له ما كتاب ذا اللي كان حالة أم اللي قاع الضجاع هنا يهير قد قاع ما أفضل زين فقيل لنوم الضجاع مفسدوك جالس إن طال الجالس قد وضوها الليلة عاد طال نومه لكن عاد شوية ارتج ذاك ما أخطش وراكبون كجالس حد راكب لكن الجالس إذا طال ينقض عاد قصر ما ينقض وألغي نوم قائم نوم القائم ما ينقض به لو كان نام ما يتم قائم يطيح وألغي نوم قائم وإن يطول والخلو في آخر ركوع حد راكع نام ذاك ما اللي قيل عنه القائم لأن لو كان القد يطيح حتى به اللي هو كان حاول هل كأخ القيام أو من قد السجد وهل كذي جلوس من قد السند أو الضجاع كان ما اللي حد قاعد مسند كان يعود كيفت ذاك اللي قاعد طبيعي والله كذاك الواقف والمصنف اعتبر صفة نوم دون قيد مستطر معناها الخلاصة طوف عن النوم إذا ثقل ولو قصر فإنه يعد ناقضا للوضوء باللي هو القد وذاك النوم ملاهي قد يعد الناقض ما أفضل ذاك معناه وبسببه وهو زوال عقله وإن بنوم وإن بنوم ثقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خفه نجد أن قال إذا عاد يسوى لا شوي يغير بعده والجد لا خف إذا عاد اللي نومه خفيف كيف الصوت تم لا متابعه وش كان حاكم بيده ما طاح من يده ذاك ما قصر لا خف ونجيب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ونجيب إن طال ولمس ونجيب إن طال منها عن هذا النعاس هذا النوم الخفيف إذا طال يندب رضو لعله يعود تحلل الثقل والنوم ولم يشعر معناها في حالة النوم نعس حتى والله كان ثم نوم خفيف يندب له عن يتوضه لكن معنا ونذب إن طال ولمس يلتذ به صاحبه عادة معناها عن النواقض اللي قال له اللمس اللمس في اللغة اللي هو الطلب منه يلتمس له خاتما من حديد الصداق مثلا عند بعض المذاهب يقول دعوه لا ما هو البعدين هذا يقول دعوه شيء قال المذاهب عند الإمام الشافعي حد جام سواك كافي من الصداق قال إحنا مذهبنا عن لابد يعودهم البدنار وهو أقل صداق اللي هو تقريبا اليوم حوالي 10,000 ولا ذلك من فضة دينار حالا صاعد شوي المهم ربع دينار وهو اللي وهو الأقل في الصداق غير الحديث اللي فيه التمس ولو خاتم من حديد ينبغ من نوع عن الصداق لا حد لي أقله فما يكون ثمنا أو قيمة به أباح العلماء النيمة هون الصا اللمس اللي هو التماس بين الزوجين ذاك هو اللي جائز حد امرأة متوضئة والله هو متوضئ لا أخلق لمس هذين قبلوه بشروط العادة اللي هي والله هو قاصدين الغرض من ذاك اللمس قاصدين اللذة يسوى ما راوها والله راوها ما كانوا قاصدينها والله قصدوها وجبروها هذو أربع أقسام القسم الرابع هو اللذة ما هي مقصودة ولم توجد معناها فهم قصد اللذة هذا ناقض وإن لم توجد فهم وجودها وإن لم تقصد فهم قصدها ووجودها فهم حالة واحدة ما هذا قصد لها ولا جبرت ولعات ما هي مجبورة ولا هي مقصودة يعد ما فهم ناقض به اللي ما كان قاصد شيء وهي ما قصدته ولا جبر شيء إذن ولمس يلتذ صاحبه به عادة الناس ما يسي يعني فيه شيء لذته سهلة وذاك لا عبرة به أي يسولني بعض يقول لي عنه يعود صائم فإن نظر إلى الجنس الآخر يعود يتأثر هذه حالة مرضية جنسية وملاها ما هو طبيعي وذاك ما يخسر شيء للصوم لأنه ما هو طبيعي وهذا اللي ما ينقض له الوضوء لأن ذاك ما هو طبيعي هو اللي ينقض له اللمس اللي في العادة أنه يسبب ذاك ذاك معنى ولمس يلتذ به صاحبه في العادة ولا عبرة بعادة اللامس اللامس عادته ما هي به الناس فيه شيء يعود سهل لتذو شيء قاعد يعود ذاك ما يوقع له لأن الشوف ذاك وهو توف اللي متعارف عند الناس ذاك وهو اللي ينقض له ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظهرين أو شعارين راه وصم اللي في حات نخلق يسوى مس بظهرين يسوى مس ظهرة يسوى مس لقدر ظهري ما نحش ولا شوي الوقت اللي عادهم قصد اللذة يسوى لا بظهر ويسوى لا قد ظهر من المرأة ويسوى لا ظهر كامل في حالة أنه عادهم قصد لكن يخسر له ذاك معنا ولو لظهرين أو شعارين أو حائلين هي نسخة ولو كظهرين ونسخة ولو بظهرين يسوى مس لا بظهر معنا حد يعس حد متوضي يعني يعس من اللمس بقصد الالتذاذ ولو بظهرين ولو لظفرين ولو كظفرين لها يسوى لها شوي اللي هو نيته عن خسر والله هي لا سيان يعني ولو لظفرين أو شعر أو حائل أو شعر نسود متفصلين لأن الشعر اللي مشيب ما فهم ارتباط به جنسيا ولهذا الزوج اللي قال الزوجة شعرك طالق لعات كهلة مشيبة ذاك ليس يعد طلاقا لأنه للالتذاذ في الشعر اللي مصاب الشيب منها عن الشعر اللي ينقض له ذاك اللي ما هو شيب ومعناها عنه أسود أما الشيب حد وصفه وصفه بالطلاق ولا مسه ذاك ما هو مطلق الزوجة ولا هم ناقض الوضوء لأن فيه أمور ما فيها إذا قال مثلا سعالك طالق وريقك طالق وشعرك الأبيض طالق هذا ما هو طلاق اللي هذا ما ثم رغبة في ذاك المجال بغير الشعر الأخر ذاك إلى ذاك يترتب عليه طلاق الأخر ما يترتب عليه أولي غفرين أو شعر معناها عن لمس الشعر ناقض إلى عادة سودة متصلة إلى عادة مصطنعة والله ذاك أشياء أخرى أو شعارين أو حائلين أو حائل منها يسوى اللمس وقع من فوق حائل يعني بعد العاد يشعر اللامسه فوقه برطوبة الجلد منها حاس عنه منها العاد اللي مبد وين والله كسر الجعودة ما هو ناقض يعني العاد اللاملحفة لا هي يشعر بالجلد من تحت الثوب ذاك ينقض حائلين وأول بالخفيف ولا بالخفيف منها عن المس فوق حائل ينقض إلى عادل الحائل خفيف منها يحس اللامس عنه لمس شيئا والله بالإطلاق يسوقع ما هو وبالإطلاق ينقصد اللذة وجدها هذا هو محل نقض محل نقض إلى عاد قصد اللذة بذلك اللمس وإن لم يجدها والله وجدها وإن لم يقصدها من باب أولى ينقصدها ووجدها فمن حالة واحدة إلى عاد ما قصدها ولا وجدها لكن ما هو ناقض به لي وما قصدها وهي ما قصد ولا جبرت ملي لن تفيا إلى القبلة بالذم مطلقا لن تفيا اللي هو القصد والقصد والوجود معناها اللمس خلق يغير ما فهم قصد للكذا ولا يجبر قاع إذا ما قصدش وجدها لن تفيا إلى القبلة بالذم مطلقا فهم الصلات ناقضة مطلقا القبلة بالذم ناقضة مطلقا به اللي مراحل متقدمة في الصلات ما كيف تلمس العضو بالعضو القبلة بالفم ناقضة ناقضة مطلقة سواء وجد لذة أم يجدها أو وجدها أو لم تجدها وإن بكره يسوى إكراهها وسوى استغفى لها لأنه بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال أنها يسوى بإكراه وسوى مرفل لمثلا جاء زوجها هذا يخصر له وإن بكره وإن باستغفال لأنه ليس من شروط النقض أن تعلم بالقبلة أو أن تشعر بها المهم عنها ذو خلقت بالتالي ذاك راه خصب أو عاد ناقض إذا قبلة بفهم مطلقا وإن بكره أو استغفار سواء أكرهها وسواء استغفرها لا لوداع أو رحمة فنص قبلة الرحمة والشفقة كيف حد لا يوادع حد يضيف سافر السفر أحد والله ما اللي أحد مصاب مرض وتفهم قبلة الرحمة والشفقة ما هي كيف قبلة الغرض الأخرى ذيك ما هي ناقضة مطلقا به اللي مقاصدها بعيدة من ذاك قبلة الرحمة والوداع والشفقة لا تنقض والقبلة اللي ملاها عنده غرض خاص لا تنقض لا لوداع ورحمة ولا لذة بنظر كإنعاض ولذة بمحرم على الأصح لذة بالنظر أو الفكر قالنا عنها ما هي ناقضة النظر بعد خطير به اللي يالله حد يعود يغض بصره عن المحرمات به اللي فهم محارم البصري محارم السمعي محارم كل شيء عنده محارم اللسان كل شيء عنده محارم وهم قالنا عنها لذته بالنظر عنها ما هي ناقضة اللغو وغير النار قاع من السقاع قبل ما يعدل ما الله يعدل به اللي قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لوجه الكفين تو وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوابائهن أواباء بعولتهن هذه الجماعة اللي قريبة منها حتى هي اللي يباح لها يظهر الزينة لله الكريمة واللي خاطيها ما يقدر يشوف ذيك الزينة ولهذا المرأة يلا تخرج في عملها غير متزينة معناها ما فهم زينة ما فهم يلا تعود محتشمة ما فهم عطور ما فهم زينة ياك يعود عملها مشروع ومباح ولا عنده مشكلة ولا لذة بنظر كإنعاض ولا لذة بنظر كإنعاض منها هو هون قالنا عن لذة اللي بنظر عنها ما هي ناقضة وعن الإنعاض اللي هو قيام الذكر عن نماه ناقض، حد يصلي فأصيب بالإنعاض عن نماه ناقض، غير بعد ما لم ينكسر إنعاضه عن سائله العاد اللي السائل خلاص ما هو ناقض، غير بعد ما دام انتصاب فقط لك ما هو ناقض. ولذته بمحرم على الأصح أيضا، لذته بالمحرم اللي قام أتواسى به اللي ما هي جاهزة، محرم حد يخليته محرم به اللي الزواج به أحرام، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، والاكتداد بها حرام من ذكاء، وأشد حرمة من الاكتداد بحد ما هو محرم. غير بعد هون من قد النقض قال نعم في المرأة عن المحرم عن حد التذ به عنه لا يعد التذ ناقضا، ليس هو الصواب وليس المعتمد، المعتمد عن اللذة بالمحرم عنها ناقض اللوء لكنه هو اللي عظيم ولذة من محرمان الأصحي الأصحي، هذه هو الأصحي الأصح مقابلها، ما هي الأصح الأصح مقابلها مقابلها، ولهذا النص الفقهاء يجيبوا عن فن بعض من النص اللي يصحح، لأن العمل البشري ما يقدر يعود متكامل كامل، يعني في أخطاء وفي هون هون هون الأصحي هون اللي قال الأصح مقابل الأصحي اللي قاله، أنا هلا صح عن حد التذى بالمحرم عن وهو عن نصر بالتالي يصل باطل، لأن المحرم قال أحرم الكذاب به من اللي ما هو محرم به، اللي ما يلقى يخلص من الناحية اللي الجنسية الله يخلص اللي عنه محرمته، ولهذا حد له صافح الأساس عنه يتعلق به عداك حرم عليه من هذا صاف. ومطلق ومس ذكره المتصل هذا النور اللي كنا حالا نقوله أحمد شوقي هو اللي يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، معناها عن هاي المفهومة تبدأ لا بالنظر، لأن حد يعدل مثلا نظرة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، معناها نظر خطير، يعني معناها حد يعش من النظر. ولهذا الشاعر يقول أحد الأدباء ليس الشجاع الذي يحمي فوارسه يوم اللقاء، هذا ما هو الشجاع ذاك اللي قد يغض بصره عن الحرب السعيد، لكن من غض طرفا أو تناقض من عين المحارم هو الفارس البطل، أنا هذا اللي قد يطبق جفنه عن شيء شافه ما يعني شوفه وهو اللي بطله. في الحديث ما من أحد ينظر إلى محاسن امرأة فيغض بصره عنها إلا أخلفه الله تعالى عبادة يهدو حلاوتها في الجنة، أنا أحد منا خلص امرأة فعض عنها بصره لا هي يعوض الله عنها تعويض، حتى اللي هي لا شافته وعاد متعلقة به وعض عنه بصره عوض اللهم اللي عنه تعويض جيد، أنا يلا نحاه دائما عنه نغض بصرنا عن المحرمات، لمن شاف شيء وعاد عنده به تعلق يلا يغض بصره عنه، لأن الله أعطانا جفن بإمكانه أن يطلق على الجفن الآخر العين عود حد ما شاف قاش عود حد الجفن اللي فوق العين يلا نوفه في كبح جماع هذا الخطر اللي هو تخلاص شيء ما يلا يخلص، وراه لا كيف السماع ولا كيف القلب ولا كيف القدمين وكيف ليه جوارح كلها يلا نحافظ عليها، ياكنا ياك ساعة ما دخلنا ورطة في المعاصي ليد والقلب والكراع واللسان، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، حتى هم اللي هاي المعاصي يقودها لا النظر، أحد ما شاف شيء وتعلق به ما يتبع ذاك اللي شاف. فإن عاظم ولذة بمحرم على صحي ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مسكين ألا مثلنا في نواقض الوضوء، من النواقض الرجل اللي ما هو المرأة لا ينقض عليها أن تمس درجها، بينما الرجل إذا توضأ فمس ذكره عدوه خسر، المرأة اللي قضى لها للطاف اللي هو إدخال الإصبع بين الشفرتين إذا كان قضى لها، بينما اللمس العادي ما ينقضى لها. مطلق مس ذكره متصير له خلاف مشكلة، مطلق مس ذكره لا ذكر عليه به اللي ما فهم ارتباط بين اللمس والشعور، فإن مس ذكر غير ذلك ما يتواصل يعني بعد ما هو ناقض لي، إذا المطلق مس ذكره هو لا ذكر يعني هذا قام يعرض حد مثلا ما يعرض شيء أراه وصل المس، قال لك مطلقه هذا يسوى المس وقع عمدا أو سهوا أو جهلا أو غلبة، المهم هو مطلق المس. ثم رأي ثاني ما سأنه ما ينقض عنه هو لا بضعة منه كيف اليد وكيف تغير، هو عنده إحساس وارتباط شعوري بذلك الأمور الخاصة، ولهذا مسوا ما هو كي يتمس الكراع ولا كي يتمس ليد ومطلق مسي ذكره المتصلي متصلي ولو خذها مشكلة ولو خذها مشكلة معناها يسوى يسوى حد خذ مشكلة معناها عنه ما هو المخنثين هذا اللي كله يخنث نفسه ذاك ما عندي شيء ما هو جايز خذ المشكلة هون حد وساه الله وتروح عنده جهازين وساه عنده ذكر وعنده فرج ويحيض ويمني وعنده هدي وعنده لوحاء وهذا الحديث فيه مثلا من قبل الميراث اتبعي المال المبال معناها تتبعوه لعاد يبول من فرجه راه امرأة ولعاد يبول من ذكره راه راجل ولا يتبع ميراثه البول اللي المكان اللي ايوا لا يشوفه والله ما اللي عاد تجيه الدورة فقط ما يجيه معاه المني والله عاد يجيه المني ما يجيه الدورة معناها فهم مميزات هي واضحه يمجد بها صار الكره يعني بعد حدثه هلا امراه مثلا مترجله والله ذاك خطير به اللي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء تشبه في الزي في اللباس في الكلام ولعن الله ملي المتشبهات من النساء بالرجال معناها حد يعرف عنهم خصائص خاصة خلق الله تعالى في كل جنس من الجنسين حد يخليها له ولا الله يعود يطمع في عود عنه يترجل ولا يتأنف لأن ذاك خطير جدا وإحنا بعد هون عندنا عن الرجل إذا مس ذكره عن الصلوة ولعاد رجل مخلث عنه إذا مس ذكره وغسل إذا مس فرجه ما أقصد به اللي قلنا عن المرأة لا ينقض عليها مسها فرجها رفضها مشكلة ببطن أو جنب معناها عن اللي ينقض باطن باطن الكف والله جنبه والله باطن إصبع والله جنبه أما هذا الظاهر ذاك ما ينقض إصبع وإن زائد أحس يسوى المس وقع بإصبع زائد أحس معناها إصبع ساتي غير فيه الدم معناها في إحساس معناها عن الصبع اللي اللي اللي ما فيه إحساس ما هو ناقض به اللي والنقض الوسائي خارج به اللي عندهم إحساس وشعور عن حد عنه مس جهاز تناسلي إلى عاد مس بصبع يابس ما في الاتحاد ذاك ما هو ناقض وبردة وبشك وفي حدث بعد سمك معلو بردة الوقت أوفى وبردة إن شاء الله نوقفون عندنا سؤال من الوقت في الغرفة الفنية تريد أن تتحدث لها عن استغيب عند الموريتانيين مرأة مغيبة يقولوا هل له أصل في الدين والمرأة إذا وضعت ساعة في يدها أو خاتمها هل تعتبر آثمة وهل تدخل في لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أم لا؟ سؤال جيد شاكر عليه. على كل حال استغيب هذا لا شيء من الصلاح ما هو عند الفقهاء لأن الزوج يسوى بقاعد رأسه حجة ذاك ما يبيح للزوجة يظهر الزينة ذاك اللي يحرم عليها يظهرها له معناها عن الزينة مباح المرأة مطلقا يغير المشكلة يظهرها تزوجها كي بغات يغير بعد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما ظهر منها والوجه والكفين دون خباب معناها إلى عاد الكفين فيهم حنة والوجه فيه تحمير شفاه ويتمر ذاك راه مات له وهو اللي لا الوجه بطبيعته إذا الزينة ما عنده في الحق واستغيب قاع ما هو ما عنده أصل يسوى عاد معها زوجها ماشي معها حاضر ما قعادهم على جهنم ما هو جائز معناها وهذيك الزينة فما هو جائز تزين هي تو هي له هو فقط تزين لها زوجها معناها عنه سؤال جيد يا الله أخواتنا ينتبهوا عنهم يسوى الزوج معاهم ذاك لا يبيح لهم ليظهر الزينة الحد لا يبيح لهم عنهم وحروا هذا يسوى ماشي معاهم وسوى معها أصحابه ذاك ما يبيحش يا الله تو تأس من الدعات اللي خارج اللي عملها تأس من الزينة يعني ما اللي حد يأس من الوساخ يأس من الشيء ما هو تم حد دائما مصقول وبس مصقول يغير يأس من من من الطيب داء الزينة الزينة الزينة يأس من الحنة اللي واضحة ويأس من الأمور الخلوات زينة شكرا جزيلا أشكر باسمكم أيها الأخوة فضيلة شيخنا العلامة أحمد النيني حتى نلتقي في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم اختصر الشيخ خليل اختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي اختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولني.